فاليوم هو 18 من شهر ذي القعدة لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 35 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، والكلام التفصيلي عن صلاة الجماعة والإمامة. صلاة الجماعة والإمامة، احنا كنا الإمام عبد الغني المقدسي جاب البابين دول في أثناء الكلام، بس واتكلمنا عليهم كلام مختصر، وقلنا هنكلم في الآخر عن الكلام التفصيلي اللي يخص البابين دول أو باب الجماعة صفة عامة. فنقول الجماعة معناها أداء الصلاة في جماعة بدلا من أدائها بانفراد، والجماعة تتحقق بشخصين، إمام ومأموم فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: إذا كنتما على سفر فحضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، يعني أثبت الجماعة الاثنين. والشخص الثاني يعني مش لازم الاثنين يكونوا بالغين رجلين، ممكن رجل وامرأة، ممكن بالغ وصبي مميز، ممكن رجل وبنت صغيرة، المهم اثنان ممن تصح وقوع الصلاة منهم. الصلاة، صلاة الجماعة من أجل العبادات وأكثرها وأعظمها، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركها مرة في حياته نعلمها إلا بعض أيام في مرض موته الأخير صلى الله عليه وسلم، في المرضي الذي مات فيه تركها أيام وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومن أهميتها وعظم شأنها أن الله عز وجل شرعها حتى في الخوف، حتى في الحرب، الله عز وجل شرع صلاة الجماعة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، إلى آخر الآية على التفصيل اللي هنقوله لما نيجي في مكان صلاة الخوف. فتخيل واحد واقف في الحرب، مجموعة واقفة في الحرب والعدو في مقابلهم ومشغولين قد إيه، ومع ذلك شرع الله عز وجل، أمرهم الله عز وجل أن يصلوا في جماعة. فتخيل بقى اللي قاعد في حالة الحالة الطبيعية، حالة السلم والقعدة العادية اللي احنا اللي هو بيقعدها، تخيل هو صلاة الجماعة بالنسبة له أكد قد إيه. لكن مع ذلك، مع هذه الأهمية، ليست صلاة الجماعة شرط صحة للصلاة، بمعنى لو الواحد ما صلاش في جماعة صلاته لا تبطل، لكنه قد يأثم، لا، لأن صلاة الجماعة لا تجب على الأعيان إلا في صلاة الجمعة. عندنا في الفقه واجب عيني وواجب كفائي، وسنة عينية وسنة كفائية. عينية يعني تجب على عين كل شخص، على كل فرد من أفراد الأمة تجب عليه أو يسن لي. كفائية معناها إذا قام بها البعض كفى عن باقي الأمة. مثلنا إحنا بالسنة الكفائية الأذان، قلنا الأذان سنة في الأصل، سنة، لكنه سنة كفائية، بمعنى أنه لو مسجد في البلد كلها أذن خلاص مش لازم بقية المساجد تأذن، أو صلاة بقية المساجد هتصح. لكن لو ما أذن أي مسجد في المساجد، أي مسجد في البلد، دية اللي كلهم قد يأثموا لأنهم ضيعوا شعيرة من شعائر المسلمين الظاهرة. كذلك صلاة الجماعة، لكن في الوجوب، صلاة الجماعة واجبة على الكفاية، بمعنى أنه إذا قام بها بعض الناس ممن تظهر بهم شعيرة المسلمين، لأن المقصود أن المسلمين يظهر لهم حس، يعني يظهر لهم منظر، يبقى شكلهم كده قوة متحدة واحدة، فلو مجموعة عملت الموضوع ده خلاص يبقى سقطت الجماعة عن الباقين. لكنه لا يجوز له، للفرد بقى، أن يترك الجماعة إلا بعذر، لا يجوز له أن يترك الجماعة، جماعة المسجد، إلا بعذر. ده كله في حق الرجال. أما في حق النساء فالجماعة مستحبة أو مشروعة على أقل تقدير. مشروعة يعني صلت المرأة لوحدها سيان كانت في مسجد سيان كانت في بيت فصلاتها صحيحة وليست هي مطالبة بالجماعة، وصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ما تمنعوش حد من حريمكم عايز يروح المسجد أنه يروح المسجد. ثم عقب صلى الله عليه وسلم فقال: وبيوتهن خير لهن. يعني مع أنني آمركم ألا تمنعوهن من المساجد إلا أن بيوتهن خير لهن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مش فاكر مين الراوية، لكنه قال لها صلى الله عليه وسلم: وصلاتك في مسجدك وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا. وبالتالي بالحساب يبقى صلاتك في بيتك اللي هو مكان البيات اللي احنا قلنا عليه مكان المبيت مكان أوضة النوم خير من صلاتك في مسجدي هذا. يبقى صلاة المرأة في البيت أحسن من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. زي ما قلنا إن الإسلام بيحث المرأة على أنها على أن تستتر قدر الإمكان عن أعين الرجال، لذا كانت صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد. وده برضو في حق المقيم وليس في حق المسافر، بمعنى أن المسافر لا تجب عليه الجماعة حتى لو هو دخل المسجد والجماعة بتصلي. يعني لو فرضا واحد مسافر وعلى طريق ولا في بلد غير بلده مسافر يعني ودخل المسجد والجماعة قائمة ممكن يصلي لوحده ويمشي، مش هتلزم الجماعة زي ما تلزم المقيم. وإذا حضرت المرأة الجماعة، وده مش في الجماعة بس ده كامل أحوالها المفروض، يجب عليها ألا تمس طيبا وألا تلبس شيئا ملفتا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. تفلات يعني غير متطيبات. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث زينب الثقفية: إذا شهدت إحدى كنا المسجد فلا تمس طيبا. قلنا إنه لا يرخص بترك الجماعة إلا من عذر، إلا من عذر. والموضوع مش سهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يأته، أي فلم يجب النداء ولم يجاش يصلي في المسجد، فلا صلاة له إلا من عذر. فلا صلاة له إلا من عذر. قلنا لا صلاة له أي يعني كاملة، مش لا صلاة له نهائيا، مش صلاته بطلة، لكن صلاته ناقصة، هي صحيح لكنها ناقصة إلا إن كان له عذر. والأعذار المانعة أو المقبولة في ترك الجماعة قسمين: أعذار عامة وأعذار خاصة. الأعذار العامة ديت اللي بيشترك فيها كل الناس أو بتصيب كل الناس، زي المطر الشديد، زي الريح الشديدة، زي الحر الشديد في صلاة الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا زي ما مر معنا قبل كده في المواقيت أن نبرد بالظهر إذا كان الحر شديد، يعني لو كانت الدنيا حر جدا نأخر الظهر، نأخره لغاية لما الدنيا تبرد وتبقى لطيفة الناس تقدر تيجي تصلي الجماعة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم في إذا كان وحل أو مطر شديد أمر المؤذن أن يقول بعد الحي علتين: صلوا في الرحال، صلوا في الرحال، يعني خليكم في مكانكم، صلوا في مكانكم اللي انتم فيه، الأذان بس أقيم عشان يعرف الناس دخول الصلاة. فأي عذر من الأعذار اللي تصيب الناس بصفة عامة زي الخوف مثلا، اللي هم في حرب مثلا والدنيا قاعدة تضرب زي إخواننا في سوريا ولا في العراق ولا في أي مكان من الأماكن المبتلاة هذه فك الله عنها، زي الأماكن ديت ليجوز له أن يترك الجماعة ولا يخرج ليصلي. وسبحان الله، مع ذلك مع أن إخواننا هناك في سوريا والعراق موضوعة عنهم الجماعة، إلا أننا نرى الصور اللي بتأتينا من هناك الفيديو ولا الصور الثابتة يحرصون على الجماعة ويصلون في المساجد المتهدمة بل ويقيمون لهم مساجد أخرى. فالعيب علينا إحنا بصراحة، الله المستعان. المهم، هذه الأعذار العامة. والأعذار هو القسم الثاني، الأعذار الخاصة. الأعذار الخاصة دي اللي تصيب كل واحد ولا تصيب الآخر، وقد يكون الشيء عذرا لشخص ولا يكون عذرا لآخر. واحد مثلا زي ما هيجي معانا أو نقولهم بقى بالترتيب، وهيجي هي اللي أنا المثال اللي أنا كنت أقول عليه. أول عذر من الأعذار الخاصة المرض. المرض، المرض الذي لا يستطيع به الشخص أن ينزل للجماعة، وبيشترك في المرض المريض نفسه في العذر ده، يشترك فيه المريض نفسه والممرض أو الطبيب، اللي لو ساب المريض هيتعب أو هيحصل له حاجة أو أيا كان، المهم هتسوء حالته بشيء بصغر في الماء بشكل ما. الاثنين موضوعة عنهم الجماعة، لغاية لما الممرض يتأكد من المريض بتاعه أنه خلاص مش محتاجه، أو في حد تاني يقوم مقامه، خلاص يسيبه يروح يصلي. والدليل على كده فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك الجماعة زي ما قلنا مرات في مرض، في أياما في مرض موته، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. العذر الثاني شدة الجوع والعطش وحضور الطعام، وديات احنا قلناها في لما كنا بنتكلم قبل كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. وقلنا انه لو صلى وهو بالحاله ديت وهو نفسه تتوق للطعام او جعان جدا ومش قادر يصبر ممكن ما يصليش، بس لو صلى صلاته مش بطلة. امتى صلاته تبطل؟ زي ما قلنا صلاته تبطل لو ضيع بسبب هذا الشغل، بسبب ان باله مشغول، لو ضيع ركن او تأثر في الصلاة. وكذلك مدافعة الأخبثين، قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. الأخبثان اللي هو البول والغائط، عايز يدخل حمام جدا ومش قادر يمسك نفسه. قلنا برضو انه تصح صلاته مع الكراهة الا لو ادى الى الاخلال بالصلاة في الاركان او الواجبات، فيجب عليه ساعتها ان يخرج يقضي حاجته وبعدين يرجع يصلي، حتى لو الجماعة ما لحقهاش. زي ما قلنا ابن عمر كان بيصلي، كان الاكل بيتحط ويقعد ياكل وهو سمع الناس بتصلي. الموضوع سهل، الموضوع الفكرة فيه ان الواحد يجي الصلاة وهو راكز وهادي وراسي عشان يقدر يتفكر ويذكر ما يقوله في الصلاة. العذر الثاني الخوف، سيان من ضرر على النفس أو المال أو العرض أو أي شيء مما يجب عليه حفظه، زي مثلا الحارس على على على على منشأة، ولا الحارس على الحدود، ولا أي كان، ده تسقط من عليه الجماعة. ويدخل في ذلك من لا يجد ثوبا يليق به، دية اللي احنا قلنا عليها ان العذر قد يكون في حق شخص ليس عذرا في حق اخر. ممكن مثلا الواحد ليه مهابه وليه مكانه وليه ليه مكانه معينه في وسط القوم، زي مثلا شيخ القبيله في في في في البدو، ولا شيخ البلد عندنا هنا في الارياف، ولا اي مكان، رجل له مكانه ومركز لكنه في وقت الجماعة لا يجد ثوبا يليق بمركزه وبمكانته، تسقط من عليه الجماعة. في عندنا في الفقه بعض الأحكام تسمى أحكام ذوي الوجاهة، يعني واحد لي وجاهة ولي مكانة ولي لي لي لي لي لي مكانة عند الناس في وسط قومه، ده لي أحكام خاصة تسقط منها، أن تسقط من عليه الجماعة لو لم يجد ثوبا يليق بمكانته. الحاجة العذر اللي بعد كده التأهب للسفر، إذا كانت الجماعة ستؤخره عن رفقته أو عن موعد لا يمكنه تأجيله، زي مثلا اللي واقف مستني القطر والجماعة أذنت والقطر بيجي، القطر ماليش دعوة بالصلاة، القطر ليه دعوة إن هو بيجي في ميعاد محدد، المفروض يعني إنه يجي في ميعاد محدد، يجي يقف بيحمل ويمشي، أو العربية أو الأتوبيسات بتاعت السفر معاه ليها ميعاد محدد بتحمل وتمشي، سيان بقى الناس ركبت ما ركبتش هيتمشي في معاده. واحد بالشكل ده يجوز لي انه يترك الجماعه ويركب ويمشي. العذر اللي بعد كده الرائحه الكريهه، الرائحه الكريهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر من اكل بصلا او ثوما او كراتا فلا يقربن المساجد فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. يدخل في الموضوع ده ريحه الشراب، عزكم الله، الشراب بتاع الواحد لو من طول لبسه بيطلع ريحه، لو ريحته سيئه عذر ليه عذر لو طبعا فرضا مش عارف يقلعه يعني طبعا لانه يقلعه ويحطه بره، بس لو فرضا مش عارف يقلعه لسبب ما لانه يسيب الجماعه وما يصليش، هو نفسه ريحته سيئه بسبب شغل كتير مثلا ولا ايا كان، المهم ريح سيئه ليه لانه لا يقدر يترك الجماعه ويمشي حتى لا يتاذى منه المسلمون ويتاذى منهم منه الملائكه. العذر بعد كده غلبت النوم والنعاس، واحد محتاج والسجاير برضو، لو الواحد داخل في الرائحه الكريهه، لو الواحد يعني الدنيا معاه بايظه خالص وبيشرب سجاير والريحه طلع عليه، فده قطعا هيؤذي الناس اللي حواليه، فده لا يترك، فده يترك الجماعه. بس ده واللي يستطيع ازاله الرائحه عنه، اذا لم يزل الرائحه عنه والرائحة كانت بسبب محرم زي السجاير، ده يأثم بتركه الجماعة. احنا نقول له ما تحضرش الجماعة، بس انت آثم عشان تحضرش الجماعة. ليه؟ لانه يجب عليه ان يترك المحرم اصلا، يعني هو واجب عليه انه يسيب السجاير، ما سابش السجاير يبقى يتحمل تبعات عدم تركه السجاير، عدم تركه الشرب الدخان. التبعات ايه؟ انه مثلا مش هيعرف يحضر الجماعه، يبقى ياثم انه لو ما حضرش الجماعه. ليه ياثم؟ مع ان الباقيين ما اثموش، الباقي اللي اكل توم ووصل مش هياثم، لان انه هو مباح، النبي صلى الله عليه وسلم اباح اكله، وهو صلى الله عليه وسلم ما كانش بياكله بس عشان كان بيلقى الملائكه، وقال كده لابو ايوب، لكنه اباح لنا اكله، وبالتالي اللي مش هيحضر الجماعه بسببه مش هياثم. لكن اللي بيشرب دخان هيأثم مرتين، مرة عشان شرب الدخان ومرة عشان عدم حضوره للجماعة. العذر اللي بعد كده غلبت النوم أو النعاس، طبعا دي عذر في ترك الجماعة إذا كان هيدخل ومش هيركز، وبرضو نفس الكلام اللي في الموضوع الطعام، لو هيدخل وهيأثر في الصلاة يبقى لا يدخل، يبقى يحرم عليه أنه يدخل للصلاة. آخر حاجة أنه ودي بتشكل ودي بتعمل مشكلة عند بعض الناس، أنه ليس من الأعذار عدم الخشوع في صلاة الجماعة. واحد ساعات تيجي يقول لي أنا بصلي لوحدي بكون مركز وسامع وفاهم أنا بقرأ إيه ومركز في كل كلمة وحرف أنا بقوله، لما بدخل في صلاة الجماعة مع حد تاني بتشتت وبفكر في يمين وشمال، زي بالظبط اللي بتتقال كتير، واحد ما بيعرفش يصلي التراويح مع الناس. ليه؟ مش ما بيعرفش يصلي ورا الامام، لما بيقف ورا الامام بيسرح، فاحسن له يصلي، هو بيقول احسن له يصلي ورا مع نفسه في البيت. ده مش عذر لترك الجماعه، ما بتكلمش على التراويح سنه اصلا في بدايتها، لكن بتكلم عن الجماعه العاديه، ده مش عذر لترك الجماعه، لا ده يجي يصلي حتى لو لم يخشع. الخشوع بيجي بالمقاومه وبيجي بالدربه وبيجي بالتدريب مع النفس، مش بيجي في مره واحده. ممكن واحد مش هيخشع المره دي ولا المره دي ولا المره الجايه ولا اللي بعدها ولا 100 مره، هيخشع المره رقم 101 بس مع استمراره في حضور الصلاه. يبقى عدم الخشوع في صلاه الجماعه ليس عذرا لترك الجماعه. اخر حاجه، او هي دي اخر حاجه، بس هنقول بس سريعا عشان الموضوع ده مهم، هنقولها سريعا وهنفصل المره الجايه. الإمامة متصلة بالجماعة. هنقول بس الصفات، احنا عندنا في صفات الأئمة قسمين، قسم واجب لا بد أن يتوفر في الإمام، وقسم مستحب يجوز أن لا يتوفر في الإمام ويجوز الصلاة وراء الإمام به. احنا ممكن نفصل في الواجب، لكن المستحب نتركه بعدين. أول القسم الأولاني قسم الواجب، ده فيه 5 أو 6 شروط لا بد أن تتوافر في الإمام. أول شرط أن يكون مسلم، دي طبيعي. ثاني شرط أن يكون طاهر بعلمه، يعني لو أنا إمام دخل يصلي وبعدين بعد الصلاة افتكر أنه ما كانش متوضي، هي الإمام هو هيعيد الصلاة والمأمومون لا يعيدوا. الإمام هيعيد الصلاة لأنه عارف أنه خلاص صلاته بطلت، لكن المأمومين مش هيعيدوا، لأن العلاقة ما بين المأمومين والإمام علاقة بس تنظيمية، يعني ممكن نسميها مصطلح حديث علاقة تنظيمية، هو بس الإمام موجود عشان يبقى إمام بيقود الناس في الصلاة. طيب الإمام تذكر في وسط الصلاة أنه محدث أو أنه جنب، ساعتها هيستخلف غيره، يترك الصلاة يسلم ويسيب ويشد حد من وراه يكمل صلاته، يكمل صلاته بنفس النسق وبنفس الترتيب اللي هو الإمام كان هيصلي به لو كان كمل. يبقى عندنا الشرط الثاني شرط الطهارة، إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه كان محدثا أو كان جنبا هو هيعيد الصلاة والمأمومين مش هيعيده، إذا تذكر أثناء الصلاة يترك الصلاة ويستخلف غيره ويشد غيره، زي ما عمر بن الخطاب عمل معه لما طعن، لما طعنه ابن الوليد المجوسي شد عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان من الصلاة وبعض الصحابة راح عشان يلحق أبو الولوة، المهم شد عبد الرحمن بن عوف عشان يكمل صلاة الناس بيهم. ده الشرط الثاني. ومن ضمن الشرط شرط الطهارة أن يكون طاهر البدن، طبعا هيجي معنا في شروط الصلاة أن يكون طاهر البدن، يكون طاهر البدن والثوب. إذا المأموم دلوقتي الإمام الإمام بيصلي وعلى ثوبه نجاسة، لو هو مش شايفها صلاة المأمومين صحيحة والمأمومين مش شايفينها، لو هما الاثنين مش شايفينها صلاة المأمومين صحيحة. وبعدين هو لو شافها بعد الصلاة يعيد، زي ما احنا قلنا في موضوع انه لو تفتكر انه مش متوضئ. لكن لو المأموم شاف الإمام وشاف على ثوبه نجاسة لا يجوز لي انه يقتدي به، لا يجوز للمأموم أن يقتدي به الإمام. ليه؟ لأنه عارف ومتيقن أن الإمام ده صلاته ما تنفعش، معارف ومتيقن الإمام صلاته ما تنفعش، فما ينفعش يدخل وراه. لكن اللي ما يعرفش ده صلاته صحيح. شرط الثالث أن يستطيع الاتيان بالفاتحة بأحرفها على الوجه الصحيح، أن يستطيع الإمام أن يأتي بالفاتحة بأحرفها على الوجه الصحيح. ليه قلت بأحرفها؟ عشان عندنا في الفقه لا يشترط التجويد، يعني بدل ما يقول ولا الضالين ست حركات في الألف قال ولا الضالين، مش مشكلة الصلاة صحيحة. التجويد ليس شرطا في صحة الصلاة ولا شرطا في صحة القراءة، بل إن بعض العلماء قال إن التجويد، إن القراءة بالتجويد مكروهة. طبعا الرأي ده مش مش مش مش مش صحيح، لكن انا بقول يعني قد ايه العلماء اهمهم الاول احرف الصلاه، احرف القراءه الحرف نفسه. فلا يجوز تبديل حرف مكان حرف سواء عمدا او جهلا او عن غير عمد، عن غير استطاعه. بمعنى لو واحد ألد او ألفظ عنده في نطق معين، ده لا يكون إماما إلا بمثله، لا يكون إماما إلا بمثله. ليه؟ مش هيعرف يجيب الأحرف على الوجه الصحيح. لو واحد بيبدل الضاد ظاء زي ما في الخليل في أو في بعض أئمة الخليل، بدل ما يقول ضاد يقول ظاء، هي تطلع معاك هو اللهجة عندهم كده، ده لا يجوز لي إنه يقوم، بدل ما يقول والضالين يقول والضالين بالظاء، ده لا يجوز لي إنه يقوم. لو واحد بيبدل الطاء بالتاء زي ما في عندنا هنا في مصر وفي بعض الدول، من التساهل في الأحرف بيبدل الأحرف المفخمة اللي هي الظاء بيخليها زاي مثلا، أو الذال بيخليها زاي، والطاء بيخليها تاء، والصاد بيخليها سين، كل ده بيحصل عندنا هنا في مصر غالبا. فلو واحد أبدل الطاء تاء لا يجوز، زي ما نقول مثلا اهدنا الصراط تاء، صراط المستقيم، ده لا يجوز انه يقوم الا بمثل، ده لا يقوم. او واحد يبدل الضال الضاء دالا، ولا الضالين ولا الدالين، فرضا يعني ممكن تحصل، ده لا يجوز انه يقوم. ولو واحد وراه يعرف يصلي، يعرف يقرا الفتحه وسامعه كده يسيب الصلاه ويمشي، لان هو ما قرروش الفتحه صح. او يبدل القاف كافا، لدينا الصراط المستقيم من الصراط المستكين، ده لا يؤم. وكذلك الشدات، الشدات الموجودة في سورة الفتحة، إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الذين الله، أي شدة في الفتحة لابد عليها أن يأتي بها. ليه؟ لأن الشدة مش تجويد، الشدة بتبقى حرفين زي ما خدنا، زي ما كلنا عارفين الشدة بتبقى حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك، فلو ما جابش الشده صح يبقى جاب حرف واحد، يبقى كده نقص حرف من احرف الفاتحه. لكن بقى الحاجه الوحيده اللي تطلع بره الموضوع ده ابدال الصاد سينا، اهدنا الصراط المستقيم. لو قالها الصراط المستقيم بالسين دي تصح الصلاه. ليه؟ لان الصراط قراءه من القراءات، واحده من القراءات العشره بتقرا الصراط الصراط بالسين، سين واضحه، فدي يجوز ليها. ليه؟ لانه يجوز تبديل القراءه اثناء الصلاه. ممكن واحد بيقرا بحفص يقلب على ورش، يقلب على حمزه، يقلب على خلف قصدي ولا حمزه، يقلب على شعبه، يقلب على اي قراءه، دي تجوز ما دام هي قراءه متواتره صحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى يجوز له انه يقلب في الصلاه. طبعا مع الافضليه انه يقرا كل قراءه بروايه واحده او بقراءه واحده، لكن فرضا لو قلب في الصلاه زي ما مثلا ما يجي يقول ودي طبعا من الحاجات المشكله اللي تخلي الواحد ما يردش الامام. واحد الامام غير حرف من غير كلمه من الكلمات، زي ما يقول مالك يوم الدين في فتح، في قراءه ثانيه ملك يوم الدين من غير الالف اللي هي بتاعت اللي هي بعد الميم، لو واحد قرا كده في وسط القراءه صحيح وما حدش يرده. ليه؟ لان هي موجوده في قراءه اخرى. اخر حاجه او الحاجتين الاخرى، أن يعلم المأموم صحة صلاة إمامه. زي ما قلنا لو هو شايف المأموم عليه نجاسة ما ينفعش أن يصلي وراه. حاجة الأخيرة، ألا يكون الإمام امرأة والمأموم رجلا، لا تجوز إمامة المرأة للرجل، فإن فعلت لو حصل وقعت الصلاة بطلت صلاة الرجل وصحت صلاة المرأة، لكن تصح إمامة المرأة بالنساء وتصح إمامة الرجل للنساء، ويقفن خلفه وخلف الرجال، وإذا وقفن بحذائه، لو الرجال وقفوا بحذاء النساء زي ما بيحصل في بعض الأعياد مثلا ولا في الحرم ولا ده، ديت تكره الصلاة لكن لا تبطل الصلاة، زي ما وهيجي معنا التفصيل في موضوع الصفوف بعدين. كده انتهينا من الشروط الواجبة توفرها في الإمام. قلنا سريعا، أول شرط أن يكون مسلما طاهرا يستطيع الإتيان بالفاتحة بأحرفها كاملة، أن يعلم المأموم صحة صلاة إمامه، ألا يكون الإمام امرأة والمأموم رجلا. ندخل المرة الجاية على الصفات المستحبة في الإمام. قولوا قبل هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.